عن الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مع الخيمة، وبعد أن قضينا ليال مع الإخلاص والإنابة والتوكل واليقين والرضا والخوف والرجاء وكل هذه المعاني، نأتي في حلقتنا هذه لنستضيف فضيلة الشيخ محمود المصري. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. نتشرف، تشرفنا بك. شرف ليش محمد. أهلا وسهلا، معنا وياك على خير دائما. سعدنا وفرحنا بحضورك شيخ محمود. وأنا أفرح والله وأسعد شيخ محمد، ربنا يحفظك. وزي ما حضرتك قلت لجماهيرنا الأفاضل إنه أحبكم في الله، فأنا أشهد الله أني أحبك في الله. جزاك الله خيرا، أحبك الذي أحبتني لأجل. جزاك الله خير. وجميلة بقى يعني إن أنت بتحبني في الله قبل الناس ما يقولوا الله إيه اللي جمع الشيخ محمود والشيخ محمد. لا، هم متجمعين على طول الحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد لله، احنا متجمعين على طول والقلوب عند بعضها، ودايما ادعو لحضرتك بظهر الغيب. تعلمنا من حضرتك كتير، ويعني اتربينا على اشرطه حضرتك وكلام حضرتك. ربنا يجازيك على كل خير، وما ننساش فضل حضرتك ابدا والله. العفو يا شيخ محمود، جزاك الله خيرا. اهلا، حضور الشيخ محمود يعني نرجو ان نستفيد وان نتعلم وان نتذكر. والشيخ محمود اختار ان يتكلم عن الحب. نعم، الحب معنى راقي جدا في زماننا يا شيخ محمود. نعم. اتبهدل المعنى ده. نعم. يعني معنى الحب، الناس النهارده الشباب، انا التقيت مع بعض الشباب، شاب قضى في الجامعه 5-6 سنوات. نعم. قلت له انت حبيت كم واحده؟ قال لي 100 واحده. 100 ده زادت. فده دليل على انه ما يعرفوش يعني ايه حب. نعم، ما يعرفش. وكل ما يشوف مستهلكة. واحدة تعجبه. نعم. يفكر انه بيحبها. نعم. واحدة كلمته يفكر انه بيحبها. نعم. فايه هو الحب يا شيخ محمود؟ الحقيقة تحمد الله الأول؟ بسم الله والحمد لله، لسه أبدأ. هتبدأ. معلش، آسف إن أنا أخذتك. لا أبدا. ربنا يكرمك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الحب معنى جميل جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيغرسه في قلب من يشاء من عباده. نعم. ده رزق، رزق ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلب الانسان مملوء بالحب. الحب درجات وأنواع، والحب مقامات، وأعلى مقامات الحب حب لله سبحانه وتعالى، وحب لرسول الله أصلا، يعني هو أصل يتفرع من منطلق حب لله، لأن اللي أمرنا حب النبي عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، وحب للناس وحب الخير للناس. القلب لما يمتلئ بهذا الحب بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا بعتبر فضل الشيخ أن الحب بفضل قوة دافعة للإنسان لكي ينتج لدينه ولدنيته والأخرته والبلد وأسرته ولنفسه. الحب قوة دافعة أن الإنسان فعلا إزاي يثمر، إزاي ينتج. فرق كبير جدا شيخ محمد بين واحد بيصلي من أجل أنه يؤدي فريضة وبين أنه يصلي بحب. واحنا حضرتك يعني تعلمنا من حضرتك لما ذكرت في معنى لبيك اللهم لبيك. نعم. لبيك اللهم لبيك، يعني سبحان الله، تلبية الحجيج والمعتمرين حينما يلبون هذه التلبية، قلنا لو الناس فهمت معنى كلمة لبيك هيستقيم أحوال المسلمين جميعا. لبيك جاي لك بحب، جاي لك بحب. اللي بيعصى ربنا لو تاب وتاب بحب هتفرق كتير قوي. ان واحد بيتوب لمجرد انه خايف من النار فقط، لكن انا تايب بحب، انا جاي بصلي بحب، انا هتحجب بحب، انا هعامل ام وابويا بحب، انا هعامل شيخي واستاذي بحب، انا هدعو الى الله وهتعلم بحب. شيخ محمود، هل نستطيع ان نقول ان حب الله هو الاصل في كل الموضوع ده؟ طبعا هو الاصل الذي نقول كده. طبعا. طب ازاي نحب ربنا بقى؟ ازاي يعني؟ ما انا دلوقتي زي ما اقول كده، الدعاوى الفارغه بقت ماليه الدنيا. يعني حتى كلمه بحبك في الله بقت شويه مجوفه احيانا. عشان كده انا دايما احلف اقول والله انا بحبكم في الله. يمين منعقده حتى عشان اجرد نيتي واحققها في قلبي ان انا فعلا بحب المسلمين وبحب لهم الخير واحب القرب منهم واحب صلاحهم واحب انهم يدخلوا الجنه. اقصد ايه؟ لكن كلمه بحبك بقت مستهلك. سهل مستهلك. نعم. بحبك بحبك بحبك. نعم. فحتى ان انا يعني من طريف ما يذكر ان انا في اولادي اطفال صغيرين كده اقول قول انا بحب ربنا، انا بحبك يا رب. نعم. فبعد ما يقولها اقول له ربنا دلوقتي بيقول بقى صدق عبدي ولا كذب عبدي. يعني انت لما بتقول بحبك يا رب ربنا سمعك وشايف قلبك. نعم. بتحبه بجد ولا الكلام ده كذب؟ نعم. فعشان كده عايز حضرتك تفهمنا وتوصل للمشاهدين ازاي يحب ربنا عشان يبقى الكلام ده بصدق. نعم. مش كلامه خلاص. الحب لابد ان ينبني عليه عمل، يعني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. جزاك الله خير. الله. آية المحبة أو آية المحنة اللي امتحن الله عز وجل بها عباده. نعم. الكل يدعي محبة ربنا سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كمان يعني او مش عايز اقول فوق ده كله، ومع ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، مع حبك للنبي لابد الحب ده يكون مصحوب باتباع النبي. يعني حتى قال احدهم علامه حب الله حب القران. أيوة. وعلامه حب الله وحب القران حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامه حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنه، وعلامه حب السنه الزهد في الدنيا، وعلامه الزهد في الدنيا الرغبه في الاخره، وعلامه الرغبه في الاخره الزهد في الدنيا. فالمساله موصله. كلام جميل جدا ده، كل الكلام ده عايز الشرح يا شيخ محمود واحده. انت حذفتهم كده. ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ. ما شاء الله كلام جميل ما شاء الله. فالمساله محتاجه ان يعني سبحان الله. شوف لما احدهم يقول والله ما طابت الدنيا الا بذكري. نعم. ده انسان، ده راجل محب فعلا. نعم. ما طابت الدنيا الا بذكري، ولا طابت الاخره الا برحمتي او بعفوي. نعم. ولا طابت الجنه الا برؤيتي. ان الانسان يقول طب انا لو هخش الجنه ومش هشوف ربنا مش هتبقى جنه. يعني ولذلك سبحان الله كان ألذ واعظم نعمه يتلذذ بها اهل الجنه هي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. اعظم نعمه واعظم لذه. كان المحب دايما نفسه يشوف حبيبه. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وبعدين شوف اكبر عقوبه لاهل النار مش النار نفسها، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. الشوق. الشوق ان الانسان يكون مشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى كل لحظه. يعني شوف حضرتك فضيله الشيخ لما سيدنا بلال لما عند الموت زوجته تقول وا حزنه لله بل وا فرحها غدا القى الاحبه محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فرحان بالموت. فرحان. معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا. مين النهارده يوصل لمرحله ان هو يحب الموت ويتمنى ويشتهي الموت؟ لانه عارف ان الموت ده لقاء بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولن يلقى الله ولن يرى الله الا في الاخره. فده بيخلي الانسان عنده شوق غريب جدا لله، والحب دوت يبعث الانسان على انه يعمل ويشتغل. انا وانا قايم بصلي وبسجد لمين؟ بسجد لحبيبي، واسجد واقترب، كل ما بسجد كل ما بقرب، فانك لا تسجد سجدة الا رفعك الله بها درجة في الجنة. بتحس بقرب شديد وانت ساجد، بتحس بقرب شديد وانت بتعمل اي عمل لله سبحانه وتعالى، كل ده بيكون بدافع الحب. ولا يزين ذلك إلا الحب. والله لو الإنسان بيعملها كده مجرد يعني أنا بدعو بس عشان أوصل كلمتين وخلاص، أنا بصلي عشان أقضي الفريضة، إنما أنا بصلي عشان أنا في لقاء بيني وبين حبيبي، فرق كبير جدا. أي نعم شيخنا. برضو معلش أنا عايز أتعلم منك حتة إزاي أحبه. يعني حضرتك قلت إن الحب يستلزم عمل، لكن إزاي أحبه؟ إزاي؟ ما هو في ناس بتعمل، يعني في كل المسلمين إن شاء الله بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيقروا قرآن، ولكن المعنى اللي أنت قلت عليه إن أنا أصلي بحب، إنها تتحجب بحب، إنه يلتحي بحب، إنه يحج بحب، إنه يصوم رمضان بحب. المعنى ده مش عند كل الناس. إزاي بقى أحبه؟ إزاي أحط حتة الحب دي؟ الحب اللي هو حركة القلب مش ظواهر الأعضاء. والله فضيلة الشيخ يعني كفاية إن الإنسان يقعد ولله المثل الأعلى، لو إني قعدت تأملت إنسان، الإنسان ده أكرمني 10 أو 20 سنة وياما أغدق علي وياما أكرمني وياما صرف علي وياما عمل، لما أقعد أتأمل في نعم هذا الإنسان علي أكيد لازم أحبه، ولله المثل الأعلى ليس كمثل شيء. ضعيف الشيخ، أحب الله لما يغزوكم به وأحبوني بحب الله. نعم ضعيف. نعم ربنا يبارك في حضرتك فضيلة الشيخ. لكن سبحان الله يعني وما بكم من نعمة فمن الله، وكما حضرتك تقول يعني فعلا لازم الجميلة تحقيق وأحق القول قول ربي. إن فعلا وما بكم من نعمة فمن الله، الإنسان يشعر بقدر النعمة قد إيه نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيمة. كل ما الإنسان يتذكر نعمة، أذكر فضيلة الشيخ من حوالي شهر قدر ربنا سبحانه وتعالى إن السكر يعلى علي عدى 600 أنا ما أعرفش، وكاد أن يذهب بصري، بقيت أشوف خيالات فقط، وسجلت حلقات رمضان 30 حلقة بالنظارة مش شايف خالص، وبعدين ابتدى السكر ينزل فابتديت البصر يرجع مرة تانية. قلت سبحانك يا ربي ما أعظمك وما أحلمك، يعني البصر يسحب وبعدين يرجع مرة تانية عشان ربنا كأنها رسالة، حس بنعمتي عليك وشوف يعني وكتر من العبادة وقرب لي أكتر. ربنا يشفيك ويسمح مسألة ويتم عليك العافية. الله يبارك في فضل الشيخ. فالإنسان لما يتأمل نعم ربنا عليه أكيد دي هتحضنه يحب ربنا أكتر وأكتر، ومش النعم بقى الاعتيادية اللي احنا عارفينها، الفلوس والأكل والشرب والزوجة، نبص للنعم التانية، نعمة الإسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد صلى الله عليه وسلم لي نبيا. الإنسان لما يتأمل نعمة الإسلام وإني 4 أو 5 أهل الأرض يكفرون بالله وأنا ربنا جعلني مؤمن وموحد بالله، دي نعمة كبيرة جدا. كون إن ربنا سبحانه رزقني نعمة الزوجة الصالحة وراحة البال والخلق الحسن والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة ونعمة الدعوة إلى الله، كل هذه أرزاق فضل الشيخ تجعل الإنسان يقول يعني إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. نعم يجب أن تعلن تجعل الحب يزداد كل يوم لله سبحانه وتعالى. شيخ محمود يعني استفدنا ديك اللي هي ان انا احب ربنا بنعمه علي. بنعمه علي. انظر لنعمه علي. نعم. فجبلت القلوب على حب من احسن اليه. والله فضيلة الشيخ وربنا سبحانه وتعالى يحب حتى لو ما كانش في نعم. جميل. يعني حتى يعني ربنا حاجة تانية. ربنا لو رزقني او لم يرزقني فهو يحب. نعم. ربنا ابتلاني او عافاني فهو يحب. هو يحب لذاته. لذاتي. لذاتي. سبحانه وتعالى. ولا يحب لذاته الا الله. يبقى نقدر نقول بقى ان برضو السبب الثاني الدافع لحب الله معرفه الله. معرفه الله اللي بيقول لابد ان من يعرفه ان يحبه. بالظبط دي حقيقه، لان القلوب جبلت ايضا على حب الجمال. نعم والله له الجمال كله. الله اكبر الله اكبر سبحانه وتعالى. ان الله جميل يحب الجمال. نعم حتى فضيلة الشيخ حتى ان الكافر نفسه حينما يعرف من هو الله يعني بفضل الله قلبه بيسلم لله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا في لحظه. يعني سبحان الله والقصص كثيرة جدا جدا سبحان الله. يعني نسمع قصة شخصية يعني الناس اللي أسلموا حين عرفوا الله في دين الإسلام. نعم يعني على سبيل المثال مثلا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه أسلم بعد سن 60، كان عنده هو كان أعرج شديد العرج كما حضرتك تعلم، وبعدين كان بيحب أنه يروح هو كل واحد منائله صلاة بيعبده، فهو كان بيحب مناه. نعم. فمناه موجود عند الكعبة بس هو ما قدرش يروح كل يوم. نعم. فطلب من واحد يعمل له ميني مناه، عمل كده يعني نكت صنم كده في بيته، وبدا بقى يسجد له من دون الله ويستقسم بالازلام. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ابنه اسلم معاذ بن عمرو بن الجموح. نعم. فعمل حيله هو والشباب الحقيقه عشان ابوه يسلم، حيله جميله بقى، خلوا الصنم ورموه في بئر النجاسات. صبح الصبحيه بيبص للاله ما لقاهوش، قعد يدور لقاه في البئر ديت، جابه ونظفه وظبطه وكلونيا 3 5 وقعد يعبد، وقال لئن لو والله لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينا. ثاني يوم برضه سرقوه حطوه في نفس المكان، راح جابه برضه ونظفه. في اليوم الثالث ربنا الهمه بحاجه كانت سبب اسلامه. حط سيف في رقبة الصنم وقال لكنت إلها حقا فادفع عن نفسك، إله تايواني حضرتك اللي فالمهم فراح برضه خدوه وشالوا السيف وحطوا مكانه عزك الله كلب ميت. فراح فشاف المنظر فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. الله عرف ربنا، لا إله إلا الله. عرف ربنا فسجد في محراب التوحيد. نعم. هذه المسألة فضيلة الشيخ، أن الإنسان مجرد ما يستشعر فعلا يعرف من هو الله، خلاص لابد أن يسلم. لا يمكن أن هو يعني أي صاحب فطرة سليم لابد أن يسلم. يبقى خدنا سببين كده يا شيخ محمود. نعم. ليه؟ دوافع. نعم. لمحبة العلة دافعة. نعم. نعم. اللي هي الأولانية معرفة الله، والثانية معرفة نعم الله عليه. نعم. دول يدفعان إلى محبة. نعم. الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخنا، يعني موضوع إحساسي إن أنا بحب ربنا، الإحساس ده طعمه إيه؟ هو الإنسان فضيل الشيخ، أنا ما أعتقدش أن يقدر يعيش إنسان في الدنيا من غير ما يستشعر محبة ربنا. لأنه لو عاش بغير محبة، لا يعني نعتبره كده يقينا صاحب قلب ميت. إذا كان النبي عليه السلام قال مثل الذي يذكر ربه، يذكر ربه، ما قالش يحب ربه فقط، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم. فإزاي بقى لما نقيس بقى المسألة دي نقول طب مثل الذي يحب ربه والذي لا يحب ربه؟ أظن دي تبقى أكتر من ميت. آه. دي تبقى ظلمات بعضها فوق بعض. أينا. فإذا كان مجرد الذكر، لو إن الإنسان غفل عن ذكر ربنا يعتبر في حكم الميت، فما الظن بإنسان ما بيحبش ربنا؟ وإزاي إنسان ده في الذكر بقى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. نعم. أولئك هم الغافلون. نعم. نعم. أضل من الأنعام. نعم. فاللي نعم. ما بيحبش ده يبقى إيه؟ نعم فعلا، يعني حاجة أسوأ من الأنعام طبعا. يعني سبحان الله، ده ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمد، يعني يكون الحضر. بنتكلم عن حب ربنا. آه. اللي ما بيحبش، يعني أنا أقصد اللي ما بيحبش ربنا. آه سبحان الله. أحسن. وطبعا احنا مش عايزين بقى، يعني طبعا احنا قاعدين ما شاء الله معانا ثلاث ميز، فبنتكلم عن انعام، فمش قصدينكم يعني. هنذبح بعد الحلقه. طبعا المشاهدين مش شايفين الميز، ما شاء الله ثلاث ميز، الله اكبر. الحمد لله انا كنت قلقان والله، بس قالوا شغالين صايدن الحمد لله. الله يبارك فيك. بس الشيخ من ضمن الشيخ محمود، يعني تايواني وسايلنت، وانت ثقافتك انجليزي. ما سأل احد المشايخ قالوا له هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام، قال له نو. من ضمن الاشياء الجميله فضيله الشيخ، يمكن حكيتها لحضرتك قبل كده، كنت داخل يا جماعه هايبر اشتري بعض المتطلبات للبيت، فداخل فاتنين ستات كبار كده قد امهاتنا، فواحده منهم اول ما شافتني قالت ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شيخ محمد حسين يعقوب. فالثانيه قالت لها انت اتعاملتي ده ابو اسحاق الحويني. طبعا ما احتفظنا للفظ فضيله الشيخ. المسيره يبقى واحده ثالثه تبقى ده الشيخ محمد حسان. يعني ما شاء الله اليوم، يعني ربنا يبارك لك يا شيخ محمود. احنا عارفين الناس بتحبك. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود، احنا ويرزقنا اياك الاخلاص في القول والعمل. امين يا رب العالمين. وينجينا واياك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امين يا رب العالمين. ويدفع عنا وعنك البلاء. امين يا رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويشفي بنتك شفاء لا يغادر سقما. امين يا رب العالمين. ويتم عليها العافيه ويوقف على رجليها كده صحيحه سليمه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. باذن الله تعالى. ربنا يبارك، ربنا يكرمك يا شيخ محمود. طيب يعني احنا هننتقل بس نقله الى ان الانسان اذا حب يبان عليه. طبعا. صح؟ طبعا. يبان عليه. هيبقى الحب ده هيأثر، حب الله عز وجل هيأثر يقينا في سلوكه. نعم. وهيأثر في محبوباته. نعم. ومكروهاته. نعم. وأعماله. هيأثر في نومه. نعم. هم اللي بيحبوا بيناموا. الله. هيأثر في أكله، دايما تلاقيه نحيل. هيأثر الحب بقى هيشكله تشكيلة تانية، لأن اللي يحب ربنا يعني مش عايز استعجل ثواب المحبه، وانما هتيجي في وقتها، لكن اقرب ثواب ليها ان ربنا يحبه. الله. اذا حب ربنا، فلما يحب ربنا شيخنا، يعني ايه تاثير الحب في السلوك البشري، في سلوك المسلم؟ خلينا نعمل سبحان الله. الحب تضحيه، الحب بذل. الانسان كل ما يحب اكتر كل ما يبذل. حتى احنا نلاحظ فضيله الشيخ الكلام ده حتى في حياتنا العاديه. زوج بيحب زوجته يبذل لها كل ما يستطيع عشان يسعدها. رجل بيحب اولاده بيبذل حياته كلها من اجل اولاده. ولله المثل الاعلى، انسان بيحب ربه هيقدم ايه؟ يعني اقل شيء يقدمه روحه، حياته، ماله، نفسه، وقته. نعم. يعني انا اذكر فضيلة الشيخ مثلا مثال بسيط جدا، عمرو بن الجموح نفسه. نعم. وهو اعرج شديد العرج، ليس عليه جهاد اصلا، يعني لا يكتب عليه الجهاد، ورغم ذلك لم يفرض عليه الجهاد، ورغم ذلك يروح بكل حب، وهو فوق 60 سنة فضلت الشيخ، ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيله، وإني يعني اني اريد ان انال الشهاده في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبتسم ويقول له اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد، واما انتم بيقول لاولاده فلا عليكم ان تدعوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. ويدخل وقبل ما يخش يروح للنبي مره ثانيه يقول له يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنه الرحمن، الله اكبر رجلي دي ما تمنعنيش عشان عرج ان انا اطأ باب جنه. يقول اجل يا عمرو، ويستشهد في غزوه احد ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ولا كاني انظر اليك الان يا عمرو وانت تطأ بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه. لما يجي واحد زي عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وارضاه وهو رجل اعمى ليس عليه جهاد، ويقول لهم اعطوني الرايه فاني لا استطيع ان افر فانا رجل اعمى، ويجي في معركه القادسيه يفضل ماسك الرايه، وبعد المعركه يجدوه وبه بضع وثمانون ضربه ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، وهو واقف ما زال ممسكا بالرايه وميت. سبحان الله. لا يفعل هذا فضيله الشيخ الا محب. فالانسان لما بيحب بيبذل بيقدم كل حاجة. إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لا تمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. إن الإنسان يتلذذ بالقيام، كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. إنه يخش في الصلاة مش عاتل هم إنه هو إمتى يخلص، لا هو عاتل هم إنه هو مش عايز يخلص، هو مش عايز يخلص، هو عايز يخش يصلي وعايز يعني سبحان الله لا ينتهي قبل ان هو يقف بين ايدين حبيبه سبحانه وتعالى. فرق كبير جدا فضيله الشيخ. زي ما قلنا يعني حتى حاجه تعلمناها من حضرتك ربنا يبارك في حضرتك، ان حاجه ذكرته مره كانت كلمه جميله قوي عن سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. ان سيدنا يوسف غاب عن سيدنا يعقوب 40 سنة. ولما سيدنا يوسف تعرف على اخوانه وبعث القميص بتاعه قال القوه على وجه ابي ياتي بصيرا. يعني سبحان الله هم خدوا القميص ولسه طالعين من مصر. سيدنا يعقوب في فلسطين وما بينهم حوالي 8 ليالي بالإبل عشان يوصلوا 8 ليالي يعني 8 ايام سبحان الله. اول ما ابتدوا يخرجوا من حدود ارض مصر ولما فصلت العير قال اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. حضرتك قلت كلمه جميله، قلت ان شوق الانسان يعني شوق سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف خلاه يشم ريحته من على بعد 8 ليالي، فشوق الانسان لليله القدر يخليش يمها من يوم واحد رجب. ايوه. كانت كلمه جميله من حضرتك تعلمناها من حضرتك. أكون مبالغ شويه. لا لا ده هي فعلا جزاك الله خيرا. فعلا اللي يشتاق يشم ريحته من بعيد. بدليل سيدنا انس بن النضر. نعم. الله. قال الله. ايه؟ إن والله إن ريح شم ريح الجنة. الله. من مشتاق. الله. مشتاق للجنة. الله. فشم ريحتها من دون أحد وهو في الدنيا هنا. ده مش من رجب بقى. سبحان الله. ده شمها من يوم ما بلغ وتكلف. الجميلة فضيلة الشيخ كمان سبحان الله. يعني إحنا بنقول أنس بن النضر مشتاق للجنة فشم ريحتها. سبحان الله اللي أجمل من ده كله إن إنسان بقى عايش على الأرض والجنة هي اللي مشتاقة له. أيوه. شوف بقى يعني سبحان الله يعني وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني سبحان الله. يعني الانسان عايش في الدنيا والنبي عليه يخش عليه يقول ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه، علي وعمار وسلمان. الله. اشتاقت الجنه الى ثلاثه، علي وعمار وبلال. الاربعه اشتقت لهم الجنه. الجنه هي اللي مشتاقه لهم. شوف حضرتك لما الانسان يوصل لمرحله ومرتبه عند ربنا ان مش هو بس اللي مشتاق للجنه، ده جنتي هخليها تشتاق لك. سبحان الله العظيم. سبحان الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعدت. هي نعم. جاهزه. وهذه نعم. عقيده اهل السنه. نعم. ان الجنه مخلوقه الان. نعم. الجنه والنار مخلوقتان. نعم. الان. نعم. معده جاهزه. نعم. لذلك زوجاتك من الحور العين موجودين، وصح فيها الحديث. نعم. ان اذا اغضبته زوجته من اهل الدنيا. نعم. يقولن قاتلك الله. انما تخزين يوشك ان يستريح من هم الدنيا وياتينا. الله اكبر. فلذلك يعني المحب بقى لما يعني يعيش المعاني دي. الله. يعيش ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث وما ترددت تردد شيء انا فاعله. الله. كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. الله. هو يكره الموت. الله. وانا اكره مساءته. الله اكبر ما شاء الله. يعني الله. عمر حد قمه الموافقه سمع عن المعاني. الله. اقول ايه بس انا عايز اتادب في التكلم عن الله عز وجل. المعاني العظيمه ان ربا يحب عبده لهذه الدرجه. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. يا سبحان الله العظيم. لما ربنا يحب بقى اذا احب الله يبقى الموضوع منتهي. وسبحان الله فضيله الشيخ يعني النهارده لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا بان ربنا لما يحب عبد يخبر جبريل عليه السلام. طب وليه يخبره؟ طب ما فين هو حبه؟ هو دي لوحدها شويه. ان ربنا يحبني هي دي شويه. ربي سبحانه وتعالى بدي كفايه عليا انا، يكفيني حب ربنا ومش عايز اي حب يعني، ومش عايز اي حاجه ثانيه، مش عايز حاجه ثانيه خلاص بقى. ورغم ذلك مبالغه في حب المولى عز وجل لهذا العبد، يخبر جبريل: يا جبريل انا بحب فلان. نعم. فاحبه. وجبريل خد امر واحد، وده فعل المحبه فضيله الشيخ. نعم. المحب ياخد امر ينفذ اثنين بس لا يبتدع يعني يعني ايه؟ أيوه. يعني مش هياخد امر بان صلاه الظهر 4 في صلاه 8، لا، المقصود ايه؟ انه هيكتر من السنن والنوافل، لا يفعل هذا الا محب. فجبريل خد امر: يا جبريل حب فلان. خلاص حبيته يا رب. لا مش حبيته بس، يوم راح جبريل عليه السلام بنفسه، ويوم رايح قايل لملائكه السماوات السبع: ان الله يحب فلانا فاحبوه. فتحب ملائكه السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. ايه ده؟ مع ان يعني كفايه عليا ان ربنا يحبني حتى لو كل الدنيا كرهتني، حتى لو كل الدنيا كرهتني. يعني سبحان الله، هذه يعني يستروح بها الانسان من هموم الدنيا. اي والله، ان احساسك انك قائم بامر الله فهو يحبك. الله. ولو أبغضك الناس، ولو عادوك، ولو أزوك، الله. ولو ولو ولو الله. يستروح الإنسان ويستنشق الله. نسيم الأنس الله. بأن الله عز وجل معه. أيوة. ويحبه سبحانه وتعالى. أيوة. طيب سيدنا خلاص بقى لنا بقى إن احنا نقول إيه ثمرات محبة الله؟ الواحد لما يحب ربنا، ربنا يديله إيه؟ والله فضيلة الشيخ ثمرات كثيرة جدا طبعا. نعم. ثمرات كثيرة جدا، لكن سبحان الله يعني من ضمن الثمرات ان ربنا لو احب عبد فعلا هيدوقه طعمه حلاوه الايمان. الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. جميل. ان انا ادوق حلاوه الايمان دي مش سهله، يعني ان ممكن اصلي وممكن ان انا اكلم ناس عشان يهتدوا، جميل، ممكن الاخت تتحجب شيء رائع، لكن الشيء اللي اجمل كمان ان انا وانا بتحجب احس بحلاوه الايمان، ان انا وانا بصلي احس بحلاوه الايمان، ان انا بتمتع بالصلاه، بتمتع، ارحنا بها بلال، وجعلت قره عيني في الصلاه. انا مش يعني انا عايز ااكد على الحته دي شيخ محمود. اه قوي. يعني ازاي يحس، ازاي يحس هو ده؟ يعني انا فعلا بجتهد ان انا اقول وانا واقف اصلي كده حس استطعم، يعني ايه؟ عايز احس وانا راجع بطعم التسبيح. الله. عايز احس وانا ساجد بطعم الدعاء. عايز احس وانا واقف بطعم القران. عايز احس بطعم الركوع نفسه. هو طعم الركوع مختلف عن طعم السجود. ده له طعم وده له طعم. ازاي نحسها دي؟ والله فضيله الشيخ، استحضار بقى عظمه ربنا سبحانه وتعالى، واستحضار مشهد من مشاهد الاخره، لما الانسان يجي في الجنه وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي هل رضيتم، يا اهل الجنه هل رضيتم، وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. نعم، أنجيتنا من النار الأول، لأن الآية بتقول كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. فألا أعطيكم أفضل من ذلك، وأي شيء أفضل من ذلك، أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعد أبدا. إنما يتأمل هذا المشهد اللي اللي اللي فعلا الإنسان بيشتاق أن يوصل ليه بأي طريقة، فعلا هيحس بنعمة السجود ونعمة الركوع ونعمة العبادة ولذتها، لأن هو مستحضر المشهد ده كأنه واحد بيبذل جهده عشان يوصل لحاجة. الحاجة دي هو نفسه صلاها، نفسه يقف بين إيدين ربنا ويكون ربنا راضي عنه، نفسه ان ربنا يحبه. كل هذه المعاني تخلي الانسان فعلا يشعر بلذه العباده. نعم نعم. جزاك الله خير يا شيخ محمود، يعني احنا سعدنا، لكن يبدو ان احنا لازم لنا حلقه ثانيه في الحب. ان شاء الله فضيله الشيخ. طبعا عشان نحب ربنا زياده شويه. ربنا يبارك. يعني حب الله عز وجل زاد ومتعه وحياه. والله. وكما ذكرنا ان اللي ما بيحبش ربنا مش هنقدر نقول انه ميت بقى، انه اضل من الحيوانات بس. ميت بس، لا، ده حاجه ابعد حاجة من كده. حاجه ما تتوصفش. حاجه ما تتوصفش. نعم. واللي بيحب ربنا بقى برضه حاجه ما تتوصفش. والله. اخواتي انا احبكم في الله، لعلنا لنا لقاء اخر، حلقه اخرى عن الحب مع الشيخ محمود المصري. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.